السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم أنني بالأمس واليوم أكثرت، ولكن احتملوني، الله يبارك فيكم. من الأمور الملفتة للنظر في هذا الجيل أنه يأتيني شخص ويقول، فأقول له لماذا لا تقرأ؟ يقول لا أجد وقتا. ثم يأتي شخص آخر من نفس الجيل فيقول لي ما حكم ألعاب الفيديو أو غير ذلك أو كذا، فأحدثه أنه لماذا لا تشتغل بالنافع وغير ذلك، فيقول أجد فراغا كثيرا، فلماذا تحجرون علينا أننا ينبغي أن نجلس إما في صلاة وإما في ذكر وإما في قراءة وإما في كذا وإما في كذا، ولا نلعب ولا نرتاح قليلا؟ أتعجب حقيقة، نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بعض السلف كان إذا رأى البطالين يقول لو كان الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريته. اليوم لو نظرنا في وقتنا كيف يقسم، في العادة الناس اللي عندهم دراسة أو عمل، الدراسة أو العمل تأخذ من 6 ساعات إلى 8 ساعات، طبعا باستثناء الدراسة الجامعية هذه لها ظروف خاصة. ثم النوم يأخذ 8 ساعات، ثم بعد ذلك في الناس العادية إن صح التعبير الصلاة تأخذ وقتا، الصلاة وإن كان هناك ورد من قراءة القرآن والأذكار أو تجمعها على بعضها ما تأخذ ساعة، تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، الأكل والشرب والاستحمام وغير ذلك، ثم بعد ذلك اللعب أو اليوتيوب أو وهكذا، وتجد الوقت يمتلئ. طبعا لا يكون هناك وقت للذكر الخاص، نجلس إنسان فقط يذكر، أو القراءة إن كان وجدت فساعة بالكثير، والخلوة مع النفس هذه لا يكاد يوجد لها وقت عندنا في الغالب. والجلوس مع الأبناء أو الإخوان في البيت، الجلوس مع الأسرة هذا لا يكاد يكون له وقت. وقد يكون هناك وقت للخروج مع الأصدقاء بشكل يومي أو بشكل حولي أو بين مدة ومدة، هكذا الوقت يذهب في حياة الكثير من الشباب ويجد فسحة للهو واللعب مع كثرة الحديث عن أننا الناس طلعت للقمر ونحن لازلنا في الحيض والنفاس، مع أنه الحيض والنفاس مع أنها صورة اختزالية، ولكن الحيض والنفاس يعني حكم شرعي استفاد منه في صلاة وفي حج وفي علاقة زوجية وإلى آخره. لكن هذا اللهو في كثير من الأحيان لا يستفاد منه. ثم حصر اللهو ببعض الصور المحرمة مثل سماع الغناء، مثل اللعب ببعض الألعاب اللي فيها صور نساء وغير ذلك أو إلى آخره، ثم لا ينظر مثلا أنه ممكن يكون هناك لهو مباح من اللعب مع الأهل أو لعب الرياضة أو الخروج مع الأصدقاء إلى آخره، يعني من أي صورة من صور اللهو المباحة وحتى المختلف فيه خلافا معتبرا. طيب، ولكن إذا كان هذا الإنسان عنده وقت للمشاريع الدعوية أو دعم المشاريع الدعوية أو وقت لمتابعة أخبار المسلمين أو وقت لإعداد بعض الأبحاث أو وقت لتعلم العلم الشرعي بشكل انتظامي أو التثقف في أي صورة من صور العلوم، علما أنك لا تظن أن التعلم ليس ممتعا، لا، ممتع ولذيذ جدا، حتى أن كثير من الناس يتعلم للذة المعرفة، وكثير منهم إذا غلب على قلبه لذة المعرفة استهون أمامها لذة الألعاب ولذة كذا، بل بعضهم ممكن تغلب عليه حتى على لذة العلاقة مع الجنس الآخر.